يالله يالي تجعل الهم ينزاح يا الله يا فارج الشدات رب العباد يا الله يا فرحني عقوب من بعد ما لاح يا الله في ناظرة دمع العنا والسهادي يا الله يا مرسل طه وعيسى بالأفراح يا الله يا اللي عليك الملتجى واعتمادي يا الله تفرج المنهم على الصدر ما راح دايم وعينه ما تذوق الرقادي هم العرب ينفد وهدوه بما العرب همه ملازم ما يعرف النفاذ بالعرب والناس فيه بين ضايع ورمار ناس تحدرها وناس اسنادي والناس فيه بين ضايع ورمار ناس تحدرها وناس اسناد احد من يحسبني على الدار مرتاح ويقول يا سعده عدت العوادي واحد من يحسبني مهاوي وسواح اقول شعري في الهوى والنوادي وانا بصدري مرجل الهم قد فاح من كثر ما يطرى عليه المعادي عرب عرب عرب هم العرب ينفد وهدوم ارباح هم الناس لازم ما يعرف النفادي والناس فيني بين ضايع ورمادي ناس تحدرها وناس اسنادي وناس اسنادي وتسنني على صالي من النهار مياح أميح على حاميات الجرادي وليا ما ذكرتنا عن الحوض ننزاح ويا رد عليه اللي سمع للمنادي بكيت حتى يسمع الناس من ساح دمعه على خده مثل سيل وادي بكيت من حولي على غير من واه كنا الاحداد بيت راع الحدادي هم العرب ينفد وهدوم العرب هم ملازم ما يعرف النفادي والناس فيه بين ضايع ورماح ناس تحدرها وناس اسنادي وقلت تقول يا ناس يوم من ظهر راح للنار واخرى للسعد والرشاد، وتذكروا يوم العرق يغمر الروح وترفع ولك الناس تبقى للمبادئ، والناس كن دموعها دمع سفاح جاه القضاء والناس حوله تنادي، كل يبي قتله ولا هو بمرتاح يوم القيامة مكتفي هالحصادي. وشومه من الدنيا ترى عازها رفاح تقطف ولا يبقى بها من سداد، تذهب ويذهب كل شيء بها لاح مثل البروق اللي مضت ما تعادي. دنيا دنيا دنيا دنيا كلها هم وتراح. وشومه من الدنيا ترى عازها رفاح تقطف ولا يبقى بها من سداد، تذهب ويذهب كل شيء بها لاح مثل البروق اللي مضات ما تعادي. دنيا دنيا كلها همي وتروح، لو ضحكت لازم تعود نكادي، دايم تغر اللي بدنيا سراح، وتعجب لو انها عذاب وفساد. ما غرت لي ما غرت لي للمعاريف لماح غمر يعرف المختلف والزواج، اللي يصلي دايم الدوم رباه يربح ويخسر من ذنوبه اجدادي، واللي عصى واللي عصى ربه عليها الضرب وجاه الهوى في الصبح ولا هجالي، وصلاة ربي عد ما باح بيا ولا عدد ما هملجت بالسوادي، على النبي اللي يرى يوم فضاح والتابعين مطهرين ليادي. ناس تحدرها وناس اسنادي.